موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر جمادى الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى كتاب الصيام وأخذنا منه ما يتيسر، ثم بعد ذلك وقفنا عند المفسدات وبالأحرى مفسد الجماع، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بهذا المفسد وهو الجماع. فما سبب ذلك؟ قال أهل العلم: لأنه أعظم المفطرات حرمة، ولأنه أكثرها مسائل وفروعا، فلهذا أفرده المصنف، كما أفرد كافة المصنفين كتاب الطهارة عن سائر شروط الصلاة، وهكذا. فيكون الإفراد من جهتين: من جهة الأهمية، ومن جهة كثرة الفروع والمسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان فعليه في قبل أو دبر فعليه القضاء. أما ما يتعلق بكلمة من، فهي في الأصل تقتضي العموم، ولكن المصنف هنا رحمه الله لا يريد ذلك. ولهذا لو أن مسافرا جامع في نهار رمضان فإنه لا كفارة عليه، لا تلزمه الكفارة، وإنما عليه القضاء فحسب. فقوله إذن: ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، هذا مشروط بشرطين كما ذكر أهل العلم. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصيام، أن يكون ممن يلزمه الصيام بأن يكون مسلما مكلفا قادرا مقيما إلى آخره من الشروط التي مرت معنا. والشرط الثاني ألا يوجد عذر يحول دونه ودون وجوب الصيام، وهذا وإن كان يدخل في الأول إلا أن إفراده مهم حتى لا يظن الظان أن المسافر أو المريض أو نحو ذلك يلزم. المقصود أن هذا العموم مخصوص بمن يلزمه الصيام في هذا اليوم تحديدا في نهار رمضان، لا من يلزمه الصيام مطلقا. ما الدليل على أن الجماع مفسد من مفسدات الصيام؟ الدليل على ذلك من القرآن ومن السنة ومن إجماع أهل العلم. أما من القرآن فقد قال الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، فدل على أن هذه الثلاثة تفسد الصيام ولا يحل للصائم أن يتعاطاها، وهي الجماع والأكل والشرب، وهي مفسدات بالإجماع كما تقدم معنا في اللقاء الماضي. وأما من السنة فحديث الأعرابي الذي سيأتي معنا وهو الأصل في هذا الباب، وكذلك قول الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام بشرطه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: في قبل أو دبر. يقصد هنا بالقبل والدبر أي الأصليين، أما إن كان هذا القبل غير أصلي فإنه لا يفسد به الصيام. من يمثل على قبل غير أصلي؟ أحسنت.